شكلت اللجنة ذكريات عن سيادة كيم جونغ إيل في بنغلاديش قبل أيام. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة ذكريات والندوة عن المعاصر والجلسة للعرض السينمائي ثناء على حياته الثورية المقدسة ومعاصره الخالدة بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته.